السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. هناك واقع وهناك غيب، الواقع المشاهد الحال والغيب المجهول. نريد أن نعرف واقعنا أولا ما هو. أظن والله أعلم، طبعا رأي رؤيا تؤخذ وترد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين، ونحن إن شاء الله مؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لاحظ اللفتة العجيبة هذه، ما قالش على ما هم عليه، قال على ما أنتم عليه، خطاب لحظي يخاطب واقع موجود الآن. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني المرحلة مرحلة إمازة للخبيث والطيب. وأظن أنه حدث غزة هذا أفرز الخبيث والطيب في العالم كله، بل وفي العالم الإسلامي على وجه الخصوص، حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا الواقع الآن، والإمازة حاصلة، وحتى هذه تأخذ وقت من الزمن، يعلم الله كم مدتي عند ربي، حتى يميز الخبيث من الطيب. وفي غيب قادم، ما هو هذا الغيب القادم؟ أكيد نصر الإسلام ودحر الكفر هذا وهزيمته، الذين كفروا سيغلبون، كلام واضح لربي. فإذا هذا المستقبل وهذا الغيب. الله قال لنا وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب هو قال لنا أنه سيكون لهذا الدين مجد وعودة وسيسود، لكن قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما هو الغيب هنا؟ الغيب متى، في أي أرض سيبدأ، من هم الذين سيختارهم الله وسيجتبيهم ويصطفيهم لهذا الحدث، هذا كله غيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بل ويؤكد هذه الحقيقة بقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذه مسألة غيب، وأنت لك عمر محدود، فالله يقول لك إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعون. يعني قضية هذه ليست، لست مشترط على ربي إلا يريك المسألة في حياتك، يعني فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. طيب إذن المسألة على هذا النحو والغيب بهذا الشكل. الله سبحانه وتعالى الآن في هذا الواقع يقول لي اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، حقق كمال توحيدك لله وأعرض عن المشركين وأقوالهم وآرائهم وأفكارهم. لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، تحققت بذلك قل ما أمرك الله أن تقول، وهو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى أي مسمى آخر، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لاحظ في الآية الأولى قال ولا تكن وأعرض عن المشركين، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هنا يقول لك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوت إلى الله وأن الأمر بيد الله وأن الحل بيد الله، بل إن الله هو الحل الوحيد، كيف لا تعلم، لكن حقيقة يقينية قطعية بأن الله هو الحل الوحيد. طيب عش لحظتك على مراد الله، بمعنى في كل موقف من مواقفك لا تنظر لما تريد أنت، لا إلى ما يريده الخلق، قوى عظمى قوى صغرى، انظر في كل حدث إلى مراد الله، ماذا يريد الله منك. عش لحظتك على مراده، كما قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قد لا تجد من يعيش معك هذا المفهوم بهذا الوضوح، وكل واحد له رؤية وكل واحد له نظار وكل واحد. لا تجادل، لا تجادلهم، كل واحد من كان قصده الله، من كان قصده الله سيجمعهم الله في خندق واحد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إذن الحيثيات اللي ينبغي أن يعيشها الفرد على هذا النحو من التوحيد أولا، وخلاصة التوحيد هنا أن الأمر بيد الله، وأن الله هو الحل الوحيد، ويحرص أن يدعو إلى الله لا يدعو إلى أي مسمى آخر. ومعنى الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والاستقامة على مراد الله سبحانه وتعالى. الآخرين لا تدخل معهم في جدل، يكفي أن تقول لهم: القصد الله، ومن كان قصده الله سيجمعهم جميعا في خندق واحد. ولذلك تجد هذه الآية في سورة سبأ: يأمرك الله أن تقول هذا القول، قل يجمع بيننا ربنا. يعني ظروف مش نقدرش نجتمع نحن خالص، ما فيش إلا ربي يجمع نحن. متى ما كنا على هذا النحو من التوحيد والاستقامة على مراده، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولم يرد الفتاح العليم في القرآن إلا في هذا الموطن: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهنا تأتي الآية الأخيرة اللي تبين المجموع الذي سيأتي بها الله، وأن الدين في هذه المرحلة هو توحيد الله، الدعوة إلى الله، الاستقامة على مراد الله، وانتظار مراد الله سبحانه وتعالى في أن يجمعنا ويفتح بيننا بالحق. من لم يأخذ الأمر على هذا النحو هو ارتداد عن دين المرحلة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. لاحظ الخطاب للذين آمنوا، ما هو للكفار. يا أيها الذين آمنوا، اللي قال في شأنهم بالآية الأولى كما ذكرت لك: ما كان الله ليذر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، لاحظ ماذا قال الله: فسوف يأتي الله بقوم. متى؟ أين؟ هو الذي سيأتي بهم، هو الذي سيجمعهم، هو الذي سيأتي بهم بقوم. ما هي أوصاف هؤلاء القوم؟ لم يقل أكثر من قوله: يحبهم ويحبونه، فقط وصلوا إلى ذلك، إلى تلك الدرجة من محبة الله بتوحيدهم ودعوتهم إلى الله لا إله سواه واستقامتهم على مراد الله، فتحقق فيهم هذا الشرط: يحبهم ويحبونه. وصف آخر في شأنهم: أذلة على المؤمنين، يطرح للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أي شغلهم الشاغل في المرحلة؟ يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يسع الخلق جميعا. فكما ترى أخي الكريم أن الأمور تسير على هذا النحو. هناك غيب لله، هناك ولا خلاف مجد لهذا الدين سيعود، هذا وعد من الله وهذا من الغيب القادم ولا خلاف. لكن كيف، متى، أين؟ الأمر خالص لله. قلت ما سمعت وأستغفر الله لي ولك ولكل المحبين في الله.